أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما تكلمنا عن القلب وعن أحوال القلب وتبين لنا أنه الملك في مملكة البدن وأنه الآمر الناهي لجنوده من الجوارح والعضلات والأعصاب والشهوات وأنه محل العلوم والمعارف وأنه موطن الإيمان وموطن الكفر وأنه هو الطائع وهو العاصي وهو الشاكر وهو الكافر وأنه هو المطالب والمعاتب والمخاطب والمعاقب وأن العلوم تأتيه من طريقين: تأتيه العلوم المكتسبة عن طريق الحواس، وتأتيه العلوم الموهوبة عن طريق الإلهام أو الوحي أو النفث في الروع. وتبين لنا أن هذا القلب حي لا يموت ولا يرفع منه علمه ولا ينتهي علمه بموت البدن، نقول أنه ما من ملك إلا وله عدو، ما من ملك إلا وله عدو، وما من مملكة إلا ويتربص بها أعداؤها من الخارج. والقلب له عدو لدود، عدو قديم ذو مكر وذو كيد وذو حيلة. هذا العدو هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. موضع الشيطان موضع غريب، غريب أوي. أول حاجة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وده موطن الخطورة فيه، لأنك إذا عرفت العدو استطعت أن تحمي نفسك منه أو أن تهاجمه أو أن تستتر منه. أما ألا ترى عدوك ولا تعرف مكانه فذاك شأن ليس بالسهل. خلق الله تبارك وتعالى الشيطان، وأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر ابن آدم بهذا الشيطان. للشيطان تأثير على قلب الإنسان بالوسوسة. قلنا أن موضع الشيطان من قلب ابن آدم غير معلوم، لكن نستطيع أن نعرف من أين يأتي. من قول الله تبارك وتعالى في شأنه وعلى لسانه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى عرفنا أن اتجاهات الهجوم من الشيطان أربع اتجاهات: من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال. والإنسان بطبيعته له من الاتجاهات ست اتجاهات، فيه اتجاهين لم يذكروا وهو الأعلى والأسفل. من هنا يتبين لك إن لك منفذين، ما تنفذ أنت منهم هربا من الشيطان، ومنفذين ما يستطيعش الشيطان يجي لك منهم. طبعا الاتجاه الأعلى، كل دي تأملات، يعني الاتجاه الأعلى أن يجعل الإنسان بينه وبين الله تبارك وتعالى حبلا متينا، ألا وهو الصلة بالله، ذكر الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبالتالي ذكر الله تبارك وتعالى الخالص من القلب الصاعد إلى الله محجوب عنه الشيطان. أيضا الإنسان لو نظر إلى أسفل لعلم منشأه وأنه خلق من التراب، وأنه إلى التراب يعود، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من هنا جل نظر العبد إذا كان تحت قدمي للأرض هان في عينيه كل زخرف من زخارف الدنيا، لأنه يعلم أن كله نازل على فين؟ هالأرض. نفس القلب، نفس الشيطان أن ينفث أو أن يوسوس في القلب، الصلة دي احنا مش قادرين نعرفها، لكن لما نتحسس زي ما قلنا هنجد برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وكأنه يصل الى القلب من خلال الدم، من خلال العروق. يبقى ده منفذه، يبقى ده ايه؟ منفذه. ولذلك في حديث كنت شفته زمان غريب قوي، بيقول انه يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع. فبعض العلماء قالوا انه كثرة الاكل واكتناز اللحم والشحم يلهي العبد عن ذكر الله ويقوي أسلحة الشيطان، ألا وهي الشهوات. يمكن أنا برضو لي رأي بتأمل كده خاص، وهو أن الجوع هنا مش بس الجوع في الأكل، الجوع في كل شيء، أن الإنسان يأخذ من كل شيء القدر الكافي ولا يزيد، ولا يزيد، سواء بقى من الأكل أو من المال أو من كل شيء، ياخد قدر الكفاية. لأنه بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم قليل يكفي خير من كثير يلهي، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني وأعوذ بك من فقر ينسيني. يبقى الاعتدال في كل شيء مطلوب. الشيطان بيوسوس، وسوسة الشيطان ما تعملش حاجة أبدا أبدا ما لم يكن لها عون من القلب، مش كده برضو؟ ما لم يكن لها عون من القلب. ما هو العون الذي يعان به الشيطان من القلب؟ الشهوة. الشهوة، احنا قلنا ان من جنود القلب ايه؟ الشهوات، شهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج وشهوة الغضب، مش كده؟ قلنا البهيمية والسبعية من جنوده، ودي مطلوبة، مطلوبة ليه؟ لانه الشهوة البهيمية هتحصل المنافع مش كده برضو، الأكل والتكاثر والتناسل وما إلى ذلك، وشهوة الغضب هتدفع المهالك والمضار، فهي جنود نافعة إن أدت ما عليها دون نقص ودون مزيد، زي ما ضربنا مثال بالكوبري مش كده لما اتكلمنا عن الإرادة والقدرة، وبعد كده اتكلمنا عن إيه؟ ها؟ الإيه؟ الإدراك، اتكلمنا عن الإدراك مش كده؟ الإرادة بتخطط، القدرة بتنفذ، الإدراك بيحط كل حاجة في مطرحها. فقلنا إنه الجنود أو العمال بقى والمهندسين لما يبنوا الكوبري يطلعوا بالعمود، إحنا عاوزين 6 متر طلعوا هم 12 متر أو 22 متر، أو قللوا الارتفاع يبقى مش رح ينفع. فكذلك الشهوات، قلنا إنها الشهوات هي عبارة عن الدوافع والمستحسات والبواعث، فالمفروض بعد كده حين تؤدى والقدرة تيجي الجوارح تنفذ، يبقى تنفذ كل شيء في حدود إيه؟ المطلوب فقط، ولا تتجاوز ولا تتعدى. فالشيطان زي ما قلنا يعاون بالشهوة، يبقى الشيطان وسوسته إذا لم تجد معين لها ما تجيبش نتيجة، ما تبقاش فينا فايدة. مثال ذلك إيه؟ مثال بسيط قوي يبقى قريب لنا كلنا. أنت قاعد وقدامك لحمة بتاكلها، فجاء كلب جوعان قلت له بش امشي، يعمل ايه؟ يمشي شويه ويرجع، يمشي شويه وايه؟ يعني طول ما اللحمه بين ايديك، طول ما الكلب واقف لك مش كده؟ واذا كان الكلب ده سبع هيهجم عليك. كذلك لو قدامك سمك وقطط حواليك وانت بتاكل السمك، بس ما فيش، تجري القطه وترجع لك تاني، تجري وترجع لك تاني. لو انت ما قدامكش اكل بقى ولا لحمه ولا عظم ولا حاجه، وجاه الكلب الجوعان بيشمشم كده، قلت له امشي، يعمل ايه؟ يمشي وما يرجعش تاني، خلاص ما انت فاضي مش كده؟ اهو الشيطان مثله مثل ايه؟ مثل الكلب ده، والقلب مثله مثلك. فان كان القلب فارغا من الشهوات، لما يجي الشيطان يوسوس امشي، دي الشيطان هي ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلاص خنس، ما هو مفيش، ما انت معكش حاجة، هيعمل ايه؟ لكن لو القلب مليء بالشهوات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجي لك برضو أعوذ بالله، وبعدين تيجي تستغرب وتشتكي وتقول يا عم الشيخ الشيطان بيجي لي في الصلاة يلهيني عن الصلاة، الشيطان بيجي لي مش عارف في ايه، الشيطان بيجي لي في ايه، وبقعد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مفيش فايدة. أي مفيش فايدة ليه؟ ما انت في ايدك عظمة، ما انت في ايدك عظمه، وده كلب جعان، طول ما العظمه في ايدك عمر الكلب ما هيمشي، ارمي العظمه بقى، يعمل ايه الكلب؟ يمشي. واضحه؟ اظن ده المثال ده وضح لك الموقف قوي. ها؟ كويس. نيجي بقى نشوف الشيطان تصرفه، وعرفنا السكه بتاعته. يعاون الشيطان بايه؟ بالشهوات. في شهوات الشيطان كلب واقف قدام منك وانت في ايدك عظمه، ما فيش شهوات الشيطان كلب وانت ما فيش في ايدك عظمه، ايش امشي خلاص. واضح؟ بقدر ما في القلب بقى من شهوات تزداد عن حدها بقدر تسلط الشيطان، فتجد الناس بقى، خد بالك بقى واسمع، ورا بعض وكده، خد كفه يمين وكفه شمال، خد بالك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خد بالك الناحية التانية بقى، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. واضح؟ خد بالك كمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الناحية اللي في اليمين اهي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. خد بالك من الناحية التانية بقى، خد بالك، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. شوف دي فين، وشوف دي فين، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ ها؟ يبقى إذا معنى كده إنه الإنسان إما إنه يروح في اتجاه التقوى ويبقى الشيطان مالوش سلطان عليه وتبقى وسوسته مجرد خواطر لا تجد صدى في القلب فينصرف عنك خاسئا. وكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافية جدا لزجره. وإما أن الشيطان يجي فيجد استعداد في القلب ويجد مرعى ويجد معاونين جواسيس جوه القلب تساعده زي العدو الخارج المملكة لما يبقى له طابور خامس جوه. طول ما احنا في دولتنا هنا كلنا وطنيين بنحب بلدنا، العدو ما يعرفش يخش، لو قدر ياخد مننا شوية يعملهم طابور خامس يحصل ايه؟ راحت البلد. راحت ايه؟ البلد. فالشيطان زي ما قلنا هو عدو للملك، الملك اللي هو ايه؟ القلب. فإذا كانت جنود كان جنود القلب مخلصون مؤتمرون بأمره منتهون بنهيه لا يجد الشيطان عونا له، مفيش طابور خامس خلاص. ويبقى دول من اللي اتقال فيهم ان عبادي ليس عليك ليس لك عليهم سلطان وان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون وهكذا. واذا كان الشيطان اللي هو العدو ده هيبقى له طابور خامس في القلب الشهوات بقى، يبقى دي هتبقى جواسيس ويبقى الجنود مش مخلصين للملك بتاعهم اللي هو القلب، وانما هيبقوا مأجورين وهيبقوا خاينين هيتعاونوا مع الشيطان. ينشأ من هذا ان نروح في السكة التانية، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. وضحت؟ ها؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ طيب عاوزين بقى نتنقل لنقطة تانية مهمة أوي. نعمل ايه طيب؟ قلنا عشان في البداية كده ما يبقاش في ايدك ايه؟ عظمة، عشان الكلب ما يقعدش يجي كل شوية، ها؟ مش كده برضو؟ وعشان ما يبقاش في ايدك عظمة يبقى دايما تخلي الشهوات في حدود ايه؟ المطلوب منها فقط، المطلوب منها فقط. ويبقى دايما قلبك عامر بايه؟ بذكر الله. وزي ما قلنا امبارح القلب كالإناء إذا امتلأ بالماء امتنع دخول الهواء، فإن فرغ من الماء دخل إليه الهواء. إن الذين يتبعون الهوى دول راحوا فين؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نبتدي بقى نرتب المسائل بقى. احنا لما اتكلمنا امبارح اتكلمنا انه القلب له باب مفتوح على الملكوت، يجيله من هذا الملكوت العلم الحقائق او حقائق العلوم والمعارف بحسب درجة نقاء القلب. القلب مراية، القلب ايه؟ مراية. كل ما كانت المرآة مصقولة كل ما انطبعت فيها الصور واضحة. القلب مرآة، الصور هتنطبع على مرآة القلب منين؟ من ناحية باب الملكوت. منين؟ قلنا منين؟ من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ اللي فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، اللي فيه حقائق العلوم وحقيقة المعارف. وقلنا انطباع الصور من اللوح المحفوظ على مرآة القلب هتنزل العلوم وينزل يمتلئ القلب بإيه؟ بالنور. مش احنا قلنا حقائق العلوم عبارة عن إيه؟ نور، مش بقى شريط وكمبيوتر وحروف وأرقام، ده نور. نور الذرة منه قد كده بعلوم الدنيا بأسرها. وقلنا إنه هذا النور هينزل للقلب إما بواسطة وإما بغير واسطة. فقلنا ممكن يحدث إيه؟ مناما، فينطبع على القلب صور الحقائق من اللوح المحفوظ بما هو أو ببعض ما هو إيه؟ كائن. وضربنا مثال بالنام وقال خالتي جات الصبح ومعها شنطة وضربت الجرس فتحت بقول لها ايه يا خالتي لقيتها لابسة اسود، فاكرين المثال ده؟ طيب وقلنا ان ممكن يجي يقظة بايه؟ بالالهام عن طريق ايه؟ الملك. وضربنا مثال ممكن تبص في الشمس وتشوف الشمس مباشرة، وممكن تبص في المية وصورة الشمس منطبعة في المية فتصور ايه؟ فتشوف ايه؟ صورة الشمس فين؟ في المية. فيجي الملك ينقل لك الصور بالإلهام. قلنا فيه محدثون تحدثهم إيه؟ الملائكة. قلنا إن فيه بعد كده حاجة أرفع وأعلى وهي إيه؟ الوحي، الوحي، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل نزله روح القدس، مش كده؟ وقلنا كمان قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، مش كده؟ طيب، وقلنا ان ممكن بقى يصل الانسان لدرجه ان يرى بقلبه الحقائق مباشره بدون واسطه خالص، ولا جبريل بقى ولا منام ولا وحي، كما ايه، كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا ربنا تبارك وتعالى فقال ما كذب الفؤاد ما راى. طيب نبتدي نرتب بقى، عرفنا الالهام بقى جاي ازاي بقى وترتيبه وكده، والحقائق العلميه والمعارف والعلوم العقليه وما الى ذلك اللي جاي من باب الملكوت، وقلنا ان في علوم اخرى مكتسبه هي عباره عن اقتباس من خلال الحواس، مش كده؟ ده الباب الثاني لايه؟ للقلب اللي بتدخل منه ايه؟ العلوم المكتسبه، سواء كانت علوم دنيويه او اخرويه، علوم عقليه او علوم ايه؟ شرعيه، وقلنا العلوم الشرعيه عن طريق التقليد وما الى ذلك. كويس كده؟ تعالى بقى خد بالك بقى، نتكلم في السكه الثانيه بقى، سكه العدو بقى، سكه الشيطان بقى، سكه الوسوسه اللي جايه من بره دي بقى. ونشوف بقى حكايه الجواسيس اللي جوه دي والموقف ايه؟ خد بالك. اول حاجه ترد على القلب بنسميها ايه؟ خاطر. خاطر. الخاطر قد يكون خاطر خير وقد يكون خاطر ايه؟ شر. اذا كان خاطر خير يبقى جاي منين؟ من الملائكه. واذا كان خاطر شر يبقى جاي منين؟ من ابليس، من الشيطان. خلاص؟ وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للملك لمه وللشيطان لمه. لمه الملك، لمه الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم له انه من الله وليحمد الله. لمه الشيطان ايعاد بالشر، تكذيب بالحق، نهي عن الخير. لو له ايه؟ شيطان، شيطان مسخر له، قاعد له لا يغفل عنه، يخش معاه الحمام وينام معاه ويصحى معاه، حتى لما يجي الراجل من دول يجامع الزوجه، اي الشيطان يجي معاه يشتغل معاه نفس الحدوته اللي بيعملها هو، يعملها مع الشيطان، يشاركه، شاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان احدكم اذا اتى امراتها، اذا اتى امراته فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فان رزق بولد فلا يضره. مش كده؟ يبقى معنى كده ايه؟ يبقى اذا معنى كده ان الانسان لما يبقى مع زوجته الشيطان موجود، فيلحق نفسه ويستعيذ بالله منين؟ من الشيطان بقى. ها؟ يبقى الشيطان ملازم له. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بقى له شيطان رخر؟ ايوه. سالوه قالوا وانت يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. بس الوحيد. ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمر إلا بخير. المعصوم صلى الله عليه وسلم. كويس. طيب نيجي بقى نتكلم عن علينا احنا بقى الناس العاديين. هيجي الشيطان يلقي بايه؟ بالخاطر. اول ما الخاطر اللي هي الوسوسه دي او اللمه دي تقع في القلب، يحصل هنا ايه بقى؟ الطابور الخامس جوه القلب، الجنود اللي هم اما مخلصين واما خاينين، اللي هي ايه؟ الشهوه. اول ما الخاطر وسوسه الشيطان تخش، يبتدي على طول الشهوة. الترتيب الثاني أن يشتهي الإنسان ما وسوس له به الشيطان. واضح؟ بعد بقى ما يشتهي ما وسوس به الشيطان ويتشوق إلى هذا الذي دعاه إليه الشيطان، يبتدي المرحلة الثالثة وهي عرض الأمر على الإدراك. يعني شاقولنا القلب فيه شهوات، وقلنا فيه كمان إيه؟ إرادة وقدرة وإدراك، مش كده؟ يبتدي بقى المرحلة الثالثة وهو اعتقاد القلب في هذا الأمر المشتهى، هل يجب أن يفعل أم لا يجب أن يفعل. فإذا تم القرار بفعل هذا الأمر يبقى دي المرحلة الثالثة. يجي بعد كده المرحلة الرابعة وهي العزم والهم بالفعل. العزم والهم بالفعل دي المرحلة الرابعة. فإن حصل العزم الأكيد والتصميم على الفعل، هنا الجنود هتنفذ اللي هي جنود القدرة اللي هي إيه بقى؟ الجوارح بقى. يخرج بقى الموضوع إلى حيز إيه؟ التنفيذ. وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ترتيب إيه؟ المفاعيل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. أدي الوسوسة إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض. الوسوسة يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما هم فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة قلوب، أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وبعدين وليرضوه، وبعدين وليقترفوا ما هم مقترفون. يبقى زي ما قلنا بقى الترتيب أربع درجات، أربع درجات قبل الفعل. الخاطر، الخاطر، ثم الشهوة وحب هذا الخاطر والرضا به، ثم الاقتناع والاعتقاد بفعله، ثم العزم والتصميم اللي هي النية اللي هي في آخر واحدة الرابعة دي اللي هي إيه؟ النية، عقد النية. بعد كده يجي الفعل. خلاص؟ واضح؟ هنيجي هنا بقى نخش في موضوع في منتهى الأهمية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عفي عن أمتي ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. حلو. يبقى معنى كده كل الشغل اللي شغال جوه القلب ده ما يضرش، ما يضرش. الله، ما يضرش ازاي؟ لا يضر. ليه؟ ازاي؟ ايه دليلك على انه يضر؟ دليلي اشوف ربنا بيقول ايه بقى. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب ما هو ما عملش حاجه لسه، ما عملش حاجه لسه. طب ازاي؟ ايه بقى رايك؟ يبقى الانسان مؤاخذ ولا مش مؤاخذ؟ مؤاخذ. طب اسمع كمان، شوف. ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. طب ده هم ساكت قافل بقه ما عملش حاجه. انا مالي يا عم، انا مالي، انا ما خدني بعيد، روح المحكمه والبوليس ويجيبوني وودوني وروح وتعالى واشهد وتشهد وجلس سكت ما عملش حاجه. يعني بقى اثم ايه؟ ده في حاجه اخطر من كده كمان. ايه هي؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد اللي هو ايه؟ القلب، اصبح فؤاد ام موسى فارغا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله بقى، طب اعمل ايه بقى انا دلوقتي بقى؟ يبقى ازاي بقى اوفق بين دي وبين دي؟ هل نحن مؤاخذون؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول اه في القرآن، فين بيقول ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الله اكبر، خلاص ظهر الحق بقى. واحد دلوقتي عاوز يرد عليه يقول لي يا عم الشيخ ده انت قلت قبل كده الآية دي، ربنا لطف بينا وقال بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله بقى، انت بقى هتحيرنا، هي كده ولا كده؟ هو الانسان معفي من الوساوس دي والحاجات شغل القلب دي ولا مؤاخذ؟ انت كده انتصرت بالحديث عفي عن امتي وبالايه بتاعت لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها. بس خلي بالك ما تفرحش قوي كده، لسه في رد عليك. ايه هو بقى؟ ألا يحاسب الإنسان على الكبر؟ يحاسب. أليس الكبر من أعمال القلوب؟ بلى من أعمال القلوب. ايه رأيك؟ ماشي، أنا ما كلمتكش، لا شتمتك ولا اغتبتك ولا ضايقتك ولا كلت حقك ولا كلت مالك ولا هتكت عرضك ولا جيت جنبك. أنا ماشي متقالط متأنزح، أنت مالك ومالي؟ أمشي زي الديك، أمشي زي أنت مالك ومالي بقى؟ يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ طب قول لي بقى. طيب الحسد، أنتوا فاكرين الحديث بتاع البركة لما كنا بنتكلم على البركة والعين وكلام؟ طيب العين حق. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. واحد قاعد بص لواحد كده وراح ضربه عين، جاب اجله، رقده. بتحصل، ربنا يكفينا الشر يا رب. بتحصل، جاب داغه، ما اتكلمش الراجل، لا نطق لا شتم ولا طب انا مال انا تعيا انت ولا ما تعيا؟ لا هو جاب لك ميكروب حقنه فيك، هو بص لك كده لقاك صحتك تمام كده وعمال تبذل مجهود، قال لك اخويا الراجل ده ما بيكلش، جيبه. راح واقع الراجل، لا عارف يصلي ولا عارف يقرا ولا عارف يعمل حاجه خالص، غلبان مسكين، الله يكون في عونه، الله يشفيه ويعافيه يا رب. طيب قول لي بقى، ده الحاسد ده عمل ايه؟ الحسد من اعمال ايه؟ القلب. ايؤاخذ عليه ام لا يؤاخذ؟ طب والحقود، الحقد من اعمال ايه؟ القلب. طب سوء الظن، اهو ده ما فيش حاجه، قاعد كده قال لك الراجل ده بيجي الجامع وبيصلي كل يوم، يا عم بيصلي مين وبتاع مين؟ ده منظر، ده جاي بس عشان الناس تقول عليه بيصلي ويقول لك انا من اتباع الشيخ ياسين وانا مش عارف، ده ابن 60 في ساعتها كذا مثلا، كل ده في مخه، ما نطقش، ما اتكلمش، ما حركش لسانه، ما اغتبش حد، ظن به سوءا، يؤاخذ ولا لا؟ يؤاخذ. ربنا بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. وبيقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. شفت ازاي بقى؟ يبقى في ظن خير وفي ظن سوء، ويبقى ظن الخير تثاب عليه وظن الشر تعاقب عليه، يبقى إذن أعمال القلوب إيه؟ محسوبة عليك. إيه رأيك بقى يا عم؟ برضو المسألة عاوزة توضيح بقى، لأن احنا كده بقى دلوقتي ما احناش عارفين يا ترى يعفى عن الإنسان في حديث القلب والشغل اللي شغال جوه ده، اللي هو الخاطر والرضا والإصغاء والتشهي ثم الرضا والاعتقاد ثم الهم والعزم، هل يؤخذ بالكلام ده كله؟ وده كله جوه عبارة عن فبركة لسه ما خرجتش لحيز التنفيذ ولا ما يؤخذ؟ خد بالك بقى، هنا هنفصل الموقف ونقول ايه الموضوع بالظبط. احنا مش قسمنا العملية 4 درجات؟ اول درجة اللي هي ايه؟ الخاطر، وسوسة الشيطان ادالك ايه؟ الفكرة. ايه الفكره؟ انت راجل موظف كبير وعامل عطاءات الشركه بتاعتك والمقاولين، وجه مقاول فيهم قال لك يا سعه الباشا احنا عندنا امل فيك وسيادتك بتحب المصلحه العامه، والشيطان خلاه اوحى اليه ما يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا شياطين الانس والجن. فجالك الشيطان قال لك الله، يعني وجرى ايه؟ ما الراجل هيورط زيه زي غيره، بس انا اطلع لي في الحته دي بثلاثه اربعه باكو. جالك انت وسوسه دي، او مثلا وشفت واحده ست مثلا وفكرت جالك الشيطان يجي منها، يعني كلام الفارغ ده كله. ربنا يعيذنا جميعا من وساوس الشيطان يا رب، ويجعلنا من الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. طيب كويس لحد كده بقى. الوسوسه بتاعت الشيطان دي هل لك فيها اختيار؟ لا لا. هل انت عندك باب تقدر تقفله بحيث ما يخشش؟ لا، ده فيه سكه له ماشيه انت لا تملك قفلها. مش بيقول لك يجري ابن ادم مجرى الدم من العروق؟ طب هتوقف الدم ازاي؟ حركه الدم والدوره الدمويه ما ماشي هتوقفها ازاي دي؟ يبقى ما فيش في ايدك حد. يبقى لما يجي الشيطان يوسوس لك، يبقى الخواطر الشيطانيه مهما حدثت معفي عنك فيها على طول. خلاص؟ يبقى دي عفية عن امتي. طيب الدرجه اللي بعد كده هي ايه؟ الشهوه. شهوه المال، شهوه الجاه، شهوه الفرج، شهوه الطعام، شهوه الغضب. ها؟ ما هو الشيطان ممكن يجي لك من ناحيه ايه؟ شهوه الغضب. اما القتل يجي ازاي؟ اما كيف قتل قابيل هابيل؟ بايه؟ بشهوه ايه؟ الغضب. الحروب اللي الشغاله دي بشهوه ايه؟ الغضب. مش كده برضه؟ طيب المرحله الثانيه اللي هي مرحله الشهوات، الجنود خلاص زي ما الراجل عمال يخطب ويتكلم عن البرنامج بتاع الخطه الخمسيه واللي فات والانجازات واللي لسه هنعمله والديون وعلينا ايه ومفروض نصرف ايه ومفروض ننتج ايه ومفروض نعمل ايه. المنحه يا ريس، المنحه يا ريس، مش كده؟ مش سمعتوها؟ المنحه يا ريس، احنا في ايه يا ابني ولا في ايه؟ ما هيجيب منين الراجل وهيديكم منين؟ ما لازم ننتج طبعا. كونه قال المنحه يا ريس، ما هو معذور، العيال دخل عليهم رمضان، واللي يقول له يا بابا عاوز قمر الدين، واللي يقول له عاوز صندل على العيد، مش كده برضه؟ معذور انه يقول المنحه ومستني غلبان. ها؟ فكذلك بقى لما يجي الخاطر، قلنا بتاع الشيطان، تيجي الشهوه تعمل ايه؟ هتقول ايه؟ المنحه يا ريس، واخد بالك؟ على طول على طول. ها؟ فاهمين؟ يعني انا بضرب امثله من الواقع عشان ايه؟ عشان نستوعب ونفهم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل بالذباب والبعوض وقال تلك الامثال ونضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. انا ما قصديش اتكلم في السياسه، انما قصدي اقول ايه؟ اني اضرب امثله تبين لنا من واقع الحياه. اذا معنى هذا انه الشهوات اللي هي الدرجه الثانيه التي تؤيد خواطر الشيطان وتبتدي تتهيج هذه الشهوات. مش احنا قلنا الشهوات امبارح لما كنا بنتكلم هي بواعث ومستحثات تستحثك وتبعثك، زي شهوه الجوع تبعثك جعان عاوز اكل، مش كده؟ فاذا الشهوات دي كلها تتحرك مائله الى خواطر الشيطان ووساوسه، امر انت لا اراده لك فيه. مش غصب عنك، غصب عنك، مش باختيارك. واحد يقول لي ازاي الكلام؟ اقول لك الدليل بسيط قوي. انت صايم، مروح الظهر، داخل بيتك، شميت ريحه تقليه ملوخيه، يحصل ايه؟ تحس بايه بقى؟ انت ماشي بالصح دول، الصيام السنه دي الحمد لله حلو قوي، وانا لا بجوع ولا بعطش ولا بشتهي اكل، ولا عمال الف في الميدان اجيب جرجير وطرشي وارمرم، ما فيش في دماغي حاجه، انا مبسوط كده. اول ما تخش البيت وتشم ريحه التقليه يحصل ايه؟ تتهيج شهوه البطن وتحس بالجوع في ساعتها، صح؟ ها؟ راجع وعارف مراتك عامله لك مثلا شوربه عدس، وبعدين وانت راجع وماشي كده جنب البيوت والمطابخ شميت ريحة سمك بيتقلى. بتحصل ايه؟ على طول غصب عنك. واضح؟ يبقى معنى كده ان تهيج الشهوات داخل قلب العبد امر لا ارادة للعبد فيه ولا اختيار، بل هو مضطر. الشهوة بتتحرك وبتتهيج رغم انفه اذا جاءها ما يحركها. صح ولا غلط؟ متزوج، هنتكلم في الحلال مش في الحرام، متزوج ومروح في بيتك لا على بالك حاجه ولا محتاجه، ما بتفكرش، لقيت الست موضبه لك اكله حلوه ومتزوقه ومتزينه وكانها عروس تزف. اول ما هتشوف الزوجه متزينه كده ويعني بتلغيك، هيحصل ايه؟ مخك يروح فين على طول؟ قلبك يتجه لايه على طول؟ للي هي قد دعتك اليه. صح ولا غلط؟ رغم أنفك مش باختيارك. من هنا يبقى المرحلة التالية اللي هي تهيج الشهوات في القلب موافقة وطالبة لما وسوس به الشيطان أمر الإنسان غير مؤاخذ عليه. واضح؟ يبقى المرحلتين الأولين دول الحمد لله من رحمة ربنا سبحانه وتعالى عفى عنا فيهم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعه. يبقى ده بدم خارج الوسع يبقى لا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ وسعه. يبقى ده خارج الوسع، خلاص برا الاختيار، يبقى ملناش دعوة بيه. نيجي للمرحلة الثالثة بقى وهي اعتقاد القلب. مسألة اعتقاد القلب بقى وزن الأمر هنا أو لا، أعمل ولا ما أعملش، هنا بقى قد يكون العبد فيه مختارا وقد يكون العبد فيه مضطرا، وكل بحسب حاله وكل بحسب الموضوع. كل بحسب إيه؟ الموضوع. فإن كان اعتقاد القلب أنت فيه مضطرا عفي عنك، وإن كان اعتقاد القلب أنت فيه مختارا لا يعفى عنك وتؤاخذ. واضح؟ يبقى دي المرحلة اللي فيها إيه بقى؟ اللي فيها التردد، والمرحلة اللي فيها الإنسان قد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، لأن اعتقاد القلب بعد بقى الوسوسة ما تيجي معفي عنها، الشهوات مالت غصب عنك، القلب بقى لما يوزنها ويقول لك ما طب هعمل ايه؟ ما قداميش غير كده. ها؟ ما قداموش. العيال عاوزين كذا، جاء الشيطان قال له الله ما تعمل سلفية من البنك يا اخي، ما تعمل سلفية من البنك، بكل الناس تعمل سلفيات. قام قال اي والله، والبنوك بتدي سلفيات والشركة هتديني وتديني معايا 6 أشهر. وبدا يحسبها وبدات شهوه المال تعمل ايه وتوجهه، بدا بقى يوزنها بقلبه، بدا يقول لك الله ايوه بس ده فايده، ده بربا والربا حرام. وبعدين لما راح البيت ما لقاش لقمه، العيل ما عندوش جزمه يروح بيها المدرسه، الله. والتانيه البت بتعيط والدكتور كاتب لها على دواء كحة ومضاد حيوي، معوش يجيب من الأجزخان، راح لطوب الأرض يستلف، اللي يقول له والله أصلا ما كنتش عامل حسابي، واللي يقول له هنفكر، واللي يقول له ضاقت به السبل، خلاص هعمل بقى عجيب سلفة من البنك. هنا أصبح إيه؟ مضطر بقى، مضطر، والضرورات تبيح إيه؟ المحظورات. فهمت؟ أدي مثال أهو. يبقى اعتقاد القلب إذا كان الإنسان فيه مضطرا عفي عنه، وإذا كان فيه مختارا لا يعفى عنه. تيجي للمرحلة الرابعة بقى وهي العزم والتصميم والنية. دي بقى مفيش فيها مجال، دي مفيش فيها مجال للاضطرار، ده أنت فيه مختارا تماما. هنا بقى تبتدي المؤاخذة. المؤاخذة ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الناس يحشرون على نياتهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. لما سيدة عائشة بيقول لها جيش يغزو الكعبة يخسف بهم الأرض، فقالت له يا رسول الله الجيوش دايما بيبقى معها تجار وسوق ماشي وناس بتبيعوا، ملهاش دعوة ولا بقتال ولا بحرب، هي ناس بتشتغل. قال لها ايه؟ يخسف بالجميع ثم يبعثون على نياتهم. مش كده وبس، وكمان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. وكمان ربنا بيقول وقريناها النهاردة سوا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طب ده لسه ما هاجرش، وقع أجره على الله بمناسبة إيه؟ النية. النية. يبقى إذن المرحلة الرابعة من أعمال القلب وهي العزم والتصميم أو النية بمعنى أوضح، ده الإنسان مؤاخذ عليه. وضحت؟ يبقى دلوقتي أعمال القلب أربع درجات، درجتين معفي عنهم، ويبقى هو ده اللي قصد به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ عفي عن أمتي ما تحدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا. يبقى قسمناه ويبقى الحديث مظبوط وصحيح، والإنسان غير مؤاخذ بما إيه؟ تحدثت به نفسه ما لم يتكلم وما لم يعاد. هذا فيما يتعلق بالمرحلتين الأوليين، المرحلتين الأوليين اللي هو وساوس الشيطان وتهيج الشهوات. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة اعتقاد القلب بالفعل أو عدم الفعل، هذه المرحلة اللي هي اعتقاد القلب بالفعل والاقتناع وليرضوه، دي ولتصغى وليرضوه المراحل دي. إن كنت مضطرا فأنت غير مؤاخذ، وإن كنت مختارا فأنت مؤاخذ. أما المرحلة الرابعة وهي العزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. أهدي إذا عزمت بقى، فإذا وصلت المرحلة الرابعة اللي هي العزم والتصميم والنية أنت مؤاخذ لا محالة. ويبقى دي إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ماشية بقى ماشية بقى، يبقى قد يحاسب وقد لا يحاسب وتبقى ماشية، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشية أخرى، ما ليس في وسعك اللي هي الوسوسة بتاعت الشيطان وتهيج الشهوات موافقة لوسوسة الشيطان، دي ليست في وسعك فلا يكلفك الله ما ليس في وسعك. وأما بقى ما بعد ذلك في وسعك اللي هو اعتقاد القلب قد يكون في وسعك، وكمان المرحلة الرابعة اللي هي الهم والعزم والنية. طبعا كده وضحت. عاوزين بقى ايه؟ نضرب امثله بسيطه ناكد بيها الكلام اللي احنا قلناه ده. الامام مالك لما كنت انا بدرس مذهبه رضي الله عنه وارضاه، لما كنت بدرس مذهب الامام مالك وجدته بيتكلم في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء بيقول حاجه غريبه قوي. بيقول ان اللمس، لمس الرجل للمرأة الأجنبية قد ينقض الوضوء وقد لا ينقض الوضوء. قسمها بعكس المذاهب الأخرى. المذاهب الأخرى مذهب منهم قال لك لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة نهائي، الذي ينقض الوضوء هو خروج شيء من السبيلين. الإمام الأعظم الإمام الشافعي قال لك لا، ده لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء على الإطلاق، يعني بشهوة بغير شهوة ينقض الوضوء على الإطلاق. ده الإمام مالك. إمام مالك قال لك شوف استنى بقى نقسم. إذا لمس المرأة الأجنبية ناويا قاصدا حدوث اللذة انتقض الوضوء ولو لم تحدث اللذة. يعني انت راكب في الاوتوبيس وواحده ست واقفه جنبك كده بصيت لها فلقيت ان الست دي شكلها كويس عجبك، الشيطان وسوس لك، هي ماسكه كده ايدها في البتاع، فانت رحت هتقع بقى بتسند وبتمسك تستهبل يعني بتمسك انت كمان البتاع ورحت باصص الناحيه الثانيه ومحرك ايدك عشان تلمس ايدها، وبعدين بتبص لقيت ايدك جت على ايد راجل. انتقض الوضوء يا عمي. العبرة هنا في ايه؟ بالنية. فقال إمام مالك قال لك إن حدث اللمس بلذة انتقد الوضوء، وإن حدث اللمس بغير لذة وبغير نية لا ينتقد الوضوء، وإن حدث اللمس بقصد حدوث اللذة انتقد الوضوء حدثت اللذة أو لم تحدث. العبرة فين هنا؟ زي واحد بيصلي فنوى الخروج من الصلاة، خرج ولو لم يسلم، خلاص بتصلي قلت الله الجرس ضرب اما اروح ارد ونويت وعزم خلاص ما تخرجت مفيش بقى بالنية. طيب خد بالك بقى مثال كمان، وان كان مثال غريب قوي لكن الفقهاء اتكلموا فيه، مش في اللي احنا بتكلم فيه ملوش علاقة، لكن هم بيكلموا بعلاقة اخرى، علاقة بيكلموا في الزنا. في الزنا خد بالك بقى، قالوا اراء غريبة قوي بتحضرني وهتديني مثال اكيد. اذا دخل الرجل في حجرته او منزله ليلا فوجد امرأة في فراشه فظن انها زوجته فواقعها فاكتشف انها اجنبية، لا يحكم عليه بشيء، لا إثم عليه ولا يقام عليه الحد. ما يعرفش سريره فرشته، دخل السرير في الدنيا ظلمة بالليل لقى ست جنب منه واقع على اعتقاد انها ايه مراته. بعد ما انتهت المسائل قام بيفتح النور قومي حضري لي الحمام، يا نهار اسود طلعت بنت خالته مثلا او اختها وهي مثلا في حته ثانيه، حاجه طبعا مش في دماغه. ها ده افتراض طبعا، بيفترض في الحاله دي هل يعتبر ان الرجل قد زنى؟ لا. هل يؤاخذ؟ لا. هل يقام عليه الحد؟ لا. هل بقى في درس المعاملات اللي بيدرسه لكم الحاج سمير قبل رمضان كل يوم حد بيدرس لكم الزواج والطلاق والحاجات دي، هل ده يعتبر نكاح بشبهه يا ابني؟ لا. هل يجب لها المهر؟ سكه تانيه دي. لا اثم عليه ولا وزر، لا يعد زنا، يمكن يخش في سكه تانيه. ها تبقى تراجعها وتقولها لهم بعد رمضان ان شاء الله. طيب خد بالك بقى من المثال اللي جاي ده، دخل الرجل ليلا في بيته وهو يعلم ان شقيقة زوجته تبيت عنده، فدخل الفراش بدل ما حجرته حجرة تانية، أتاري مراته بقى قبل ما يجي قالت لها لا والله لا يمكن ما يصحش، انت لازم تباتي في اوضتنا واحنا نبات في الاوضه الصغيره بتاعت العيال. لا يا ستي ما تسيبيش سريرك ابعد، والله لا يمكن يا خبر اسود، ازاي عيب ما يصحش. راحت من ايه ما ايه اختها في سريرها وراحت هي نامت فين؟ في الاوضه بتاعت ايه العيال، الاوضه التانية الصغننه اوضه الضيوف. الافندي جاي بالليل بقى مونون قال لك بقى انا ايه مستهبل، فحب يستهبل فراح داخل بدل ما يخش اوضته دخل اوضه ايه الضيوف. مين بقى اللي نايم في اوضه الضيوف في اعتقاده؟ الضيفه. خلاص الضيفه راح داخل بقى متسحب وقلع وراح داخل على الفراش، لقى الفراش سخن والست موجوده في الفراش واقعها ولقاها متجاوبه ومبسوطه وساكته. قال لك الله، طب بدل المساله كده بقى اما اقوم افتح النور واخد ودي ونشرب سيجارتين سوا ونتكلم بقى. بيفتح النور لقى مراته، يا نهار اسود، لقاها مين؟ مراته. يعتبر الراجل ده عمل ايه؟ زنا. زنا حكمه حكم الزاني، صحيح لا يقام عليه الحد لكنه زان لا محالة على طول. خلاص هو ناوي ايه؟ دخلت على واحد صاحبك وبعدين لقيت 20 جنيه على جنب كده وقلت ده مش واخد باله منهم، اتريه ومطلعهم يدهم لك بتوعك، مسالف منك 20 جنيه، فقال ده 20 جنيه، اه والله 20 جنيه، اما خليهم عشان لما اجي ادهم له. فجيت انت رحت مغافله ورحت لله ال 20 جنيه وهو خلاص بتوعك وهو ناوي يديهم لك. انت لما اختلستهم بقى تبقى انت عملت ايه؟ سرقت على طول. سرقت حتى لو جه قال لك الله كان في 20 جنيه هنا بتوعك انت خدتهم فانت تنبهت قلت له خدتهم متشكرين جدا. لا لا لا، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وضحت ولا لسه؟ وضحت. يبقى نرجع تاني بنلخص بنقول انه ما يعفى عنه من حديث النفوس وما الى ذلك الحديث صحيح، وكلمه ان تخفوا ما في انفسكم او تبدوه يحاسبكم به الله ده صحيح وده صحيح. تتقسم بقى المساله ونقول ان اعمال القلب متقسمه اربع درجات: وسوسه الشيطان الدرجه الاولى، هيجان النفس او تهيج الشهوات موافقه لوسوسه الشيطان دي المرحله الثانيه، المرحله الثالثه اعتقاد القلب واقتناع القلب الفعل دي المرحله الثالثه، المرحله الرابعه الهم والعزم والنيه على الاتيان الفعل. خلاص المرحلتين الاولين دول الانسان لا يؤاخذ عليهما مطلقا، المرحلتين التانيين اما الثالثه منهم فان كان مضطرا فلا اثم عليه وان كان مختارا فالاثم واقع، اما المرحله الرابعه فالكل فيها سواء، الكل فيها مسؤول، الكل فيها مؤاخذ، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. وضحت؟ مثال اخير بقى نختم به الكلام، وهو خرج رجل ناويا ان يقتل رجلا وتربص به وحشى سلاحه بالذخيره واستعد واختبأ في عدان الدره وتربص بالراجل، والراجل معدي وراح منشن وراح مديله دفعه رشاش. يشاء السميع العليم ان الراجل يتكعبل، وقع الرشاش راح في الهواء. قتل ولم يقتل؟ قتل. قتل صحيح، المحكمه مش هتمسكه، صحيح المحكمه هتسميها شروع في قتل، لكن عند الله ايه؟ قتل. قتل. ولذا إذا نام الرجل وقد عزم على أن يقتل مسلما في الصباح فمات قاتلا، وإذا نام الرجل وقد عزم أن يزني في الصباح فمات زانيا. فاحرصوا على نياتكم ولا تناموا إلا وقد استغفرتم مما فات وعزمتم على الطاعة فيما هو آت. وإياك أن تنام وأنت عازم على معصية فقد يدركك الموت وأنت على ذلك، ومن مات على شيء بعث عليه، ويحشر الناس على نياتهم. فاحرص دائما أبدا على المرحلة الرابعة دي، إن دايما تكون النية إيه؟ مهمة جدا. خد بالك بقى المرحلة الخامسة مهمة برضو، مهمة نقولها بالمرة عشان نوفي الموضوع حقه بقى، في دقائق معدودة كده. ضربنا المثال بقى الوسوسة بتاعت الشيطان، جت الست دي اللي جارة دي او زميلتك في العمل دي، الشهوات اتحركت نحو الست، والست بتلبس وتتزوق وكلام من ده، وبعدين القلب قال لك الله طب وانا يعني وانا هغويها وانا هغويها، ده هي غاوية من نفسها وما كانش انا حابة غيري، وبعدين يمكن انا برضو يعني اعصمها بدل ما تتنطط من ايد لايد لايد، يعني كفاية واحد. وبعدين خلاص انا بقى ايه اخد ودي معاها في الكلام، وبعدين اتكلمت معاها ونويت وعزمت، قلت لها واتفقنا خدنا معاد بقى بكرة بقى انا مش هاجي، هاخد اجازة عرضة، وهو البيت هيروح والمكتب وبعدين يستأذن وبعدين يروح لها البيت هي منتظرة. اتفقنا واتفقوا والعياذ بالله بقى هم اتفقوا احنا ما اتفقنا لمين انت، اتفقوا واتفقوا على كده. خلاص طبعا هو مؤاخذ مش كده، وهي مؤاخذ، ان مات زانيا وان ماتت زانيا. ربنا سبحانه وتعالى ما موتوش مد في عمره، مد في عمره ونام، وصبح الصبح بيلبس وبيزوق كده في المرايه وبيتكلين ويتهيأ، وبعدين مره واحده كده فقال الله بقى أنا برضو هعمل كده وأروح للست في بيتها وجوزها في الشغل. طب ما أنت سايب مراتك في بيتك، أنت ضامن لو زدت لزاد السقة، ها؟ عفوا تعف نساؤكم. طب وافرض اتقفشت، افرض جوزها طب عليك، تبقى فضيحة، تبقى مصيبة. افرض مت، رحت كده وانت قاعد معاها او بتمارس الحرام، جاء الاجل، يا خبر اسود، فضيحه، والوليه هتصوت وتتخض وتتخض وتلاقي الراجل مات، مات يتصوت. ودي حصلت حادثه هنا في اسكندريه شهيره من سنين، والعياذ بالله، والعياذ بالله. راجل في شقه واخدها كده للعب ومعاه واحده ست، وهما عاريان في الفراش وهو عليها، جه السر الالهي طلع مات. فالوليه اصيبت بالزهر، ففضلت تصوت تصوت تصوت تصوت، مش عارفه تقوم ولا عارفه حتى تشيله، لانه لقيته جحص بعينيه وما بتكلمه بقى، بتاخد معاه في الكلام وهو نايم عليها. فلقيته جحص بعينيه كده فجاه ومفيش حركه، بتعمل له كده ما فتح بقه وعينيه، فجالها رعب، صوتت. الجيران سامعين صوت في الشقه ومش عارفين ايه الموضوع، اتلمت الجيران كلها. شوف لما ربنا يريد يفضح العبد، يا اللي يستره ربنا ما يفضحوش العبد، ربنا يسترنا في الدنيا وفي الاخره يا رب. ففضلت تصوت وربنا يعفي عن الجميع. الجيران اتلموا، صوت وما فيش حاجه، بيخبطوا على الباب ما حدش بيرد، اكسر الباب، كسروا الباب، كسروا الباب، دخلوا لقوا المنظر، شالوه من عليها. واتصلوا طبعا، مين ده؟ اه ده فلان بيه، كان شخصية كبيرة يعني، ما كانش شخصية هاملة، شخصية معروفة، كان شخصية معروفة في اسكندرية وشخصية كبيرة. قال له ده فلان، يا خبر اسود، اللي طلع على الولية بقى، انت مين انت مين؟ طلع عليها كلمة هتقول ليه؟ لما هو مش قد الحاجات دي بيعملها ليه؟ لما هو مش قد الحاجات دي بيعملها ليه؟ ما شوف، يلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. مش مثلا تستره ولا تسكت ولا تقول ده متجوزني عرفي، وتقول حاجة، ده جوزي، تقول اي كلمه تستر. لا، هي تقول لما هو مش قادر الحاجات دي بيعملها ليه؟ شوف ده اللي طلع عليها بقى. والعياذ بالله، اتصلوا باهله، وجم اهله بقى يلموه وش حاجه طبعا. نشوف بقى الابناء لما يفاجئوا بالبيه، الاب المحترم القدوه الحسنه اللي هم شايفينه حاجه شخصيه كبيره، يفاجئوا بيه بمنظر بالشكل ده. يا حفيظ يا رب، انت حطيت ايدك على وشك عشان عرفته، اصل واحد عمل كده دلوقتي انا عارف ان هو عرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله يرحمه، الله يعفي عنه. نرجع تاني للراجل بقى اللي بيتزوق، زميلها في الشغل واتفق يروح لها البيت، وقف في المراية بيتزوق، فكر التفكير ده، قال افرض انه مات وهو بيعمل الزنا، يبقى الموقف ايه؟ افرض وافرض، طب وهو ضامن، طب ومراته، ويعصي ربنا وجريمة الزنا ليه؟ ايه الفرق بينها وبين مراته؟ ايه الفرق بين الحلال والحرام؟ بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا ان الحلال لحم طيب وان الحرام لحم خبيث، وقال انه ليله الاسراء والمعراج شاف ناس قدامها لحم طيب وقدامها لحم منتن عفن خبيث، سايبين اللحم الطيب المشوي الحلو وعمالين ياكلوا في اللحمه المنتنه. فبيقول له يا جبريل، ايه ده؟ ايه ده؟ ليه سايبين اللحمه النظيفه بياكلوا في اللحمه المنتنه العفنه؟ قال له دول يا سيدي الزناه من امتك، يتركون الحلال ويذهبون الى الحرام. الرجل عنده المراه الطيبه فيتركها ويذهب إلى المرأة الخبيثة، والعياذ بالله. افتكر صاحبنا الكلام ده كله هو واقف في المراية، قال أستغفر الله العظيم، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى فوقني. أبدا أبدا. وراح لابس بلا كلونيا بلا زفت، وراح راح على شغله. الحالة دي إيه بقى؟ لطف من الله. هم بسيئة فلم يعملها فكتبت له حسنة. وضحت؟ من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف. نرجع تاني برضو في نفس الراجل واقف في المراية، ما جاتلوش الخواطر دي كلها، لبس واتزوق ودكه مستنياه وخياله شغال هيعمل ايه وهيثبت الفروسيه والرجوله وهيروح بقى يعني يعمل اللي ما حدش عمله، وعمال يفكر وبيخطط وشويه وسمع صوات. الولية بتصوت في ايه؟ الباب اتقفل على ايد الواد الخبر اسود قدام ورؤيد، خد الواد يجري على الاسعاف، راح بوظت له الميعاد وكذا وبتاع بلغام. باظ الميعاد ما راحش الراجل. هنا بقى تتكتب عليه ايه دي بقى؟ سيئة طبعا، سيئة طبعا، لانه حيل بينه وبين المعصية اضطرارا، لكنه عازم عليها. تتكتب عليه سيئة على طول، تتكتب عليه سيئة على طول. وضحت ولا لسه؟ ويبقى معنى كده انه بعد المرحلة الرابعة اللي هي العزم والنية يصبح الانسان هنا مؤاخذ. فان خرجت بقى لمرحلة التنفيذ بالجنود بقى اللي هي القدرة اللي هي بقى الجوارح، فان خرجت الى مرحلة التنفيذ فان نفذ طبعا كتبت عليه بقى غير مؤاخذته على الهم وكده. ان ما نفذش واحدة من اتنين، ان كان عدم التنفيذ راجع لخوفه من الله وندمه وتوبته كتبت له الحسنات، وان كان العدم ان كان عدم التنفيذ راجع لامر خارج عن ارادته كتب عليه السيئه وكانه قد فعلها. رايح ونزل ولبس وراح عند الباب، بص لقى جوزها راجع داخل البيت. الله، ايه الراجل اللي يظهر جاله اسهال رجع بيته؟ ما كانش هيطلع بقى، يو يعني هي حبكت حاجه تقرف، وراح واخد بعضه وماشي متضايق. ما زناش بقى، لكنه عد زانيا وكتب عليه الاثم والعياذ بالله. بكده يبقى احنا بدانا نفهم بقى قلبنا ونعرف بقى امكانياته قدراته ايه، هو ايه المخاطب فينا، ايه المعاتب فينا، ايه المطالب، ما هو الشيء الحي فينا، وعرفنا ايه الجنود، ايه المعارف، ايه العلوم، دي جايه منين، دي جايه منين، كيف نكتسب العلوم، كيف توهب لنا العلوم، كيف نتعرض لفيض الله تبارك وتعالى، كيف نخلي القلب بتاعنا يتملي بالميه، يتملي بالنور عشان ما يخشوش الهوى، ازاي نتعرض للنفحات، الا ان لربكم في دهركم نفحات الا فتعرضوا لها. المساجد بيوت ربنا، ما فيش حد هيخش الجامع ده ويطلع فاضي ابدا ابدا، يستحيل. ما دام بنيه صدقه لازم هتطلع مليان، لازم. صليت ما صليت، فاهم اللي بيتقرا من مش فاهم اللي بيتقرا، فاهم الكلام مش فاهم الكلام، ده بيت ربنا. انت جاي بنيه، من سلك سبيلا الى العلم سلك الله به سبيلا الى الجنه، وان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم، وهكذا. اذا الاعمال ايه؟ بالنية، ولكل امرئ ما نوى. عرفنا الكلام ده كله وفهمناه، ان شاء الله هنبتدي بقى نتكلم بعد كده عن المحظورات بقى. خلاص، واحنا دلوقتي بقى عرفنا السكه جايه منين، مش كده؟ عرفنا السكه جايه منين وعرفنا القلب ايه موضوعه، كل ده يبقى بعد كده هنبقى مستعدين تمام. من عرف قلبه فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن جهل قلبه جهل نفسه، ومن جهل نفسه جهل ربه، ومن جهل ربه دخل النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للشيطان سلطانا علينا، اللهم لا تجعل للشيطان سلطانا علينا، اللهم لا تجعل للشيطان سلطانا علينا. اللهم اجعلنا ممن اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اللهم ارزقنا التقوى وارزقنا الغنى وارزقنا العفاف وارزقنا العفو والعافية، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدي الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.